الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، قال الامام ابن قدامه في كتابه الكافي في كتاب البيع باب الخيار في البيع، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط في البيع، وذكر أيضا أبواب الثنية والاستثناء يتبعه الخيار في البيع، وهي من متممات العقد. وفكرة الخيار تدل على رحمة الشريعة، لأن الله عز وجل حينما جعل البيع ملزم، وده عقلا لابد منه، لأن الإنسان لو باع شيء وكان العقد البيع غير ملزم لوقع الناس في حرج كبير، لأن ربما الإنسان يأخذ السلعة ويدفع المال ثم بعد ذلك يرجع فيها صاحب السلعة. لا، إن الله عز وجل جعل سياج كبير حول البيع، هو ملزم، لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه إذا تم العقد، يحرم الدخول فيه، ويحرم المساومة قبل العقد على مساومة المسلم. فرضنا نحن بننفاصل، ينفعش واحد يخش في النص في الفصال يفصل وكذا، يستنى لغاية ما ينتهي الفصال، إن وافقوا على حاجة ما يخشش، إن رفضوا يجوز له. كل هذه القواعد تدل على أن الله عز وجل جعل للبيع حرمة خاصة. هذه الحرمة في مقابلها لابد أن يكون فيه لين، يعني دي شدة. اللين في مقابل العقد البيع هو الخيار، أن الله عز وجل جعل للبائع أو المشتري فرصة للتدبر والتفكر، يسموه خيار. الخيار في خيار إجباري في العقد وخيار بالشرط. الخيار الإجباري زي خيار المجلس، خيار المجلس معناه ان اتنين قاعدين بيعقدوا العقد، وبعدين ده دفع المال، مضى عقد الشقة واخذ العقد في كده، هما لسه قاعدين في المجلس، اتكلموا مع بعض اتخانقوا، فقال والله ما انا واخد الشقة، خد هات فلوسي، هل يحق له فعل ذلك؟ نعم، لانه لسه في مجلس، الله عز وجل جعل له فرصة ان هو طول ما هو في المجلس يجوز له ان يرد السلع. ده الصوره اللي احنا قلناها دي صوره فيها نوع من التوتر. طب في صوره تانية بقى، طب واحد متردد والشقه عزيز عليه، وبعد ما باعها جاله تليفون قال له لا ده خلاص ربنا فركها وخلاص دفع الفلوس، هل يحق له ان يرد في الثمن؟ نعم، هذا الرد مع انه رد بيع وفسخ عقد إجباري، فسخ عقد إجباري يلزمه أنه يرد السلعة، في مقابل إيه؟ في مقابل السياج الذي وضعه الله عز وجل في أول العقد، أنه هو عقد لازم ممنوع الدخول فيه لواحد ثالث، المساومة فيه محرمة، عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه. فعقد الخيار في البيع، الخيار اللي هو اختيار العقد، العقدين إمضاء أو الفسخ، دي من رحمة الشريعة، لأن الشريعة جاءت لحفظ أموال الناس. يعني من الضرورات الخمسة التي جعلها الفقهاء زي حفظ النسل، تحريم الزنا، حفظ العرض، حفظ العقل، تحريم الخمر، كذلك حفظ المال، تحريم السرقة وجعل الحدود فيها، وجعل قواعد للبيوع وحفظ الأموال قواعد ثابتة راسخة. طيب الخيار في البيع، الخيار احنا قلنا الخيار معناها اختيار العاقدين امضاء العقد او فسخه. هو بيقول على ضربين نوعين، يعني احقهما خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بابدانهما. خد بالك بقى من كلمه ابدانهما دي، التفرق بابدانهما، كان ممكن يقول يتفرق وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، النبي صلى الله عليه وسلم سكت عند كلمة يتفرق. هنا في الكتاب زود كلمة بأبدانهم. ليه؟ عشان يفسر ما أضمر في الحديث، لأن كلمة يتفرق في الحديث اختلف فيها العلماء. الجمهور قال كلمة يتفرق يعني التفرق المكاني، كل واحد يروح يمشي. الإمام مالك قال لا، كلمة يتفرق معناها التفرق اللفظي. إيه الفرق بين التفرق اللفظي والتفرق البدني؟ التفرق اللفظي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. التفرق هنا تفرق لفظي ولا بدني؟ لفظي، لأن أهل الكتاب لما تفرقوا اختلفوا في اللفظ. الإمام مالك قال هنا تفرق، يبقى ده تفرق إيه؟ لفظي. وكلمة يتفرق في الحديث معناها انتهاء العقد، خد فلوسك هات امضي، مضى تفرق بدني تفرق لفظ. طب ما هو المرجح؟ كلام حلو صح. في روايه في الحديث رواه الامام ابو داود وصحيح وصححها ابن حجر في الفتح، قال ما لم يتفرقا من مكانهما. يبقى كلمه تفرقا من مكانهما هنا وضحت ان التفرق تفرق. يبقى خيار المجلس ده خيار يحق للمتعاقدين أن يفسخ طول ما هم جالسين في المجلس. طب المكان مكان عرفي، يعني ممكن يبقى مكان محل ضيق زي المحلات اللي في الدبو تلاقي متر في متر، ده تفرق من مكان، يا دوبك هيدفع ويطلع، أول ما يطلع من المحل انتهت السلعة. وفي تفرق مول، في مكان مول، المول ده بيبقى أدوار، يشتري السلعة ويحطها في الباسكت ويقعد يلف ساعة، وممكن كمان يحاسب وهو لسه في المول ويطلع وهو لسه في المول. كل ده لم يتفرق، يبقى ده تفرق وده تفرق. يبقى العبرة بالتفرق العرفي، ان هو يخرج من حيز البيع، يبقى كلمة تفرق. طيب نيجي بقى للمسألة المهمة. فرضنا ان جينا في مجلس العقد وقلنا ان الراجل باع واضطر ان هو يتورط عشان يدبر المال، وجه الراجل في العقد قال لك ايه؟ لا معلش انا هرجع في كلامي. طيب لو تسبب هذا الخيار ضرر لاحد الطرفين يرفع الضرر، يرفع الضرر. طيب هل الاولاني غلطان لانه هو ما عقدش العقد من الاول؟ يقول له لا احنا هنتم العقد الان، وانا هاخد العقد المال العقد وهجيب لك الفلوس في مجلس اخر علشان خاطر انا هورط نفسي، فلازم اعمل العقد وانهيه بحيث انه ما يترتبش عليه ضرر. كان ممكن يعمل كده، ولكن ان وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، يجب عليه ازاله الضرر. لو كان الورطه دي ترجع ترجع، ما ترجعش لا يجوز له الخيار في هذه الحال، لانه اشترط عليه في البدايه، اشترط عليه قال له انا هتورط عشان اجيب لك الفلوس، ممكن يبيع بخساره. فان كان فيه ضرر وقع على احد المتعاقدين لا يجوز له ان يعمل، يبقى الخيار بشرط الا ضرر. هضرب مثال، واحد دخل محل فراخ والديك الرومي ده كان ب 200 جنيه اتبحولي، البطه مش عارف ايه دي بكام؟ بكذا اتبحالي، والراجل قاعد بقى بط ووز وفراخ، وفي الاخر خالص بعد الراجل ما دبح الحساب احنا علينا خيار مجلس، خيار المجلس بتاع المحل هيقول ايه؟ اقفل يا ابني الجراج نشوف خيار المجلس ده هيخلص صح؟ اقفل الجراج، ما هو السكاكين هيهرب. فهل هنا له حق في خيار المجلس؟ لا طبعا، لان حصل في ضرر، يبقى خيار المجلس بشرط عدم وقوع ضرر على احد الطرفين في البيع. عقد الاتفاق، هل عقد الاتفاق ملزم؟ لو ملزم يبقى بيع، لو ملزم يبقى بيع على اساس ان انا هدبر لك فلوس تبيع صيغه وبتاع ويبقى العربون ويبقى ده مجلس الخيار، ده يعتبر بيع. ينعقد البيع كده والمجلس خير المجلس التاني ماشي، واخد بالك؟ عقبال مثلا ما المشتري يدبر ده يبقى مجلس لو عمل عقد اتفاق، عقد اتفاق يعتبر بيع لانه ملزم. بس في بعض الاثنين لو مؤاخذه كل واحد اللي هيرجع كلامه خد بالك عليه شرط جزائي بيبقى عليه غرامة عشان كده. ماشي، بس في بعض العقود، يعني بنك ناصر بيعمل عقد اتفاق في بيع السيارات، عقد اتفاق غير ملزم، عقد اتفاق ضمني عشان خاطر فيه ضامنين واشياء كده بس غير ملزم. يعني لو بعد عقد الاتفاق ومضى وقال له انا رجعت في كلامي بيقطعه، لان ما فيش اجراءات بنكيه حصلت، بيدفع بس المصاريف اللي هي لو في مصاريف معينه ولا حاجه، ده غير ملزم، ده لا يعتبر. انما عقد الاتفاق معناها ان انا وانت خلاص هنعمل عقد ابتدائي، عقد ابتدائي، عقد ابتدائي عقد بيع، انا هدبر فلوسي وانت هتجهز الشقه، ده عقد ملزم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه. يبقى هنا حد معين لخيار المجلس، إن هو لو أنا بكلمه وهو سبني ومشى هيقعد كم متر لغاية ما صوتي ينتهي ما يسمعوش، قول 10 متر 20 متر في الكلام المعتاد بدون زعيق، يقولك هو كده انتهى خيار المجلس، ده اختياره. إنما المذهب على إن خيار المجلس يرد فيه إلى العرف، لأنه الشرع بيقول ما لم يتفرق. التفرق هنا عرفي من مكانهما، يبقى المكان ربما المكان ده يسمع صوته وهو بره المكان، زي إحنا في المسجد أهو واحد ممكن يكون سمعنا بره، بس المسجد هو المكان اللي خاص بالبيع، لأن لو حطيت السلعة بره هتتسرق. على كلامه ان المول واسع، ممكن يكون في نفس عقد البيع وما يسمعنيش فينقطع الخيار، بس المذهب على ان العقد خيار المجلس يرد فيه للعرف. العرف المول عرفا مكان واحد، بدليل انه فيه حواجز للدخول وحواجز للخروج، لما تيجي تخش بتخش بحاجز، ولما تيجي تطلع بتدفع الفلوس في الكاشير وتطلع، فمعنى كده ان هم مجهزين مكان معين للبيع والشراء، خارجه لا يعد من البيع والشراء. هنا في المسجد مثلا لو في عقد بيع، لا، عقود المسجد عقود محرمه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، فحيز المسجد كله برضه مكان واحد يحرم البيع فيه، اول ما يطلع بره المسجد يجوز له البيع. ما دام الحمام داخل مكان البيع يبقى يجوز، يبقى ده خيار المجلس. ما انا بقول لك في فرق بين كلامه والمذهب، كلامه بيقول سماع الصوت، يبقى دي سهله، هنعتبر ان الصوت ده اعتباري وهنشوفه راح فين. المذهب مش هو كلامه، المذهب مختلف عن كلامه، المذهب بيقول ان العرف هو الحد، هذا الحد. طب ايه الراجح، نمشي على كلامه ولا على المذهب؟ على المذهب، ان العبره بالعرف، عايز تمشي على كلامه مفيش مشاكل، هو كلامه هو اعتبره بالعرف ان هو يسمع الصوت. انما السوق، مجلس السوق غير مجلس دلوقتي، خيار المجلس احنا لما نيجي نتكلم في العصر اللي احنا فيه، خيار المجلس على الفيزا كارد، الفيزا، او خيار المجلس في بيع البورصه والاسهم، خيار المجلس بالتليفون او الفاكس، مش دي مجالس بتتم فيها العقد. هيعملها ازاي لو قلنا هنا لغايه ما ينتهي الصوت لغايه ما اسمع كلام؟ هنا لو قلنا خيار المجلس، المجمع الفقهي فرع على خيار المجلس اللي هو المجالس العرفيه المعاصره. البيوع الان بقت ربما تكون من دول، من دوله ودوله، يعني انت ممكن تخش على الانترنت تشتري سلعه من امريكا ويشحنها لك، وتتفق معه على السعر وتدفع له السعر بالفيزا بتاعتك. طيب هنا خيار المجلس هيتم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من مكانهما ما لم يتفرقا من مكانهما. المكان هنا عباره عن ايه؟ الحيز بتاع الشاشه، صح؟ انا قدام الشاشه في صفحه بدخل رقم الفيزا وبعمل انتر، اوكي، بيديني رساله تاكيديه، انت متاكد قبل ما نتم العمليه، تقول له متاكد. كلمه متاكد الاخيره دي انهت خيار المجلس. ليه؟ لانه سينتقل بعد ذلك الى صفحه اخرى، خلاص الصفحه انتهت، تدوس تلاقي اعمل ريفرش ودخل على صفحه جديده، انك انت خلاص تمت العمليه، وممكن يجيب لك برضو رساله برصيدك المتبقي بعد سحب العمليه منها. خيار المجلس هنا هيتم ازاي؟ صفحة الصفحة اتبدلت بقى خد مجلس انتهى. تليفون ايوه هتشتري ولا لا؟ اه اشتري بكام بكذا؟ اه بيع. ابيع بك بيع اقفل السكة قفل السكة خلاص انتهى العقد. طب بيع وقعدنا نتكلم وجينا في الاخر قلنا ايه؟ لا انا هرجع في البيعة. يبقى خرج المجلس لسه لقيت لسه سمعت التليفون ما اتقفلتش. مين اللي بيحكم القواعد دي؟ هل كلامه ده يصح ان احنا نعملها قاعدة في كله؟ لا طبعا. فهي العرف هو الضابط في البيوع، لان عقد البيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم يتفرق من مكانهما ولم يذكر مسألة الصوت. فيبقى اجتهاد الفقيه في مسألة ان هو يضبط لفظ نبوي معين في عرف عنده لا يلزم الاعراف السابقة، لان الشرع واسع. الشرع لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل انزله ليحكم العالم الى قيام الساعة، صح؟ ومن لم يؤمن بذلك كفر. من لم يؤمن بان الشرع غير صالح في وقتنا هذا كده خرج من الملة. كده بيقول ان الله عز وجل ارسل محمد صلى الله عليه وسلم الى زمن من الازمنة وانتهى الزمن، خلاص نعيش دلوقتي كده زلنطحية ما لناش دعوة. اللي احنا نعرفه نمشي به، اللي احنا مش عارفينه هنسيبه. ده يكفر لانه كده تحلل من الشرع. طيب هنعمل ايه في النصوص النبوية القديمة؟ هنقول ان العرف يحكمها، لان في قاعدة متفق عليها للعرف، العادة محكمة، العرف له قواعد. فضبط هذه الاشياء بالعرف اضبط بكثير جدا من ضبطها باشياء ربما تكون في عرفه في زمنه تكون منضبطة. لان ابن عمر كان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله مشى هنيهة ثم رجع، وهو راوي الحديث واعلم بمعناه. هنا ابن عمر كان ابن عمر راوي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان ابن عمر لما يجي يشتري بيعه وخلاص وعايز ينهيها يقوم جاي ماشي ماشي الدكان طالع بره الدكان وداخل تاني كده خلص الايه العقد. ففهم ابن عمر بانه لم يتفرقا يعني من ايه؟ من المكان. ففعل ابن عمر حجه على الامام مالك في ذلك، لأن الإمام مالك قال ما لم يتفرق باللفظ، وابن عمر خالف هذا الكلام. فالقاعدة بتقول إن إذا حدث خلاف في فهم المعاني الأحاديث يرجع فيها لفهم راوي الحديث. إيش معنى راوي الحديث؟ لأنه هو اللي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بالقصة اللي ممكن تكون حصلت فيه. ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه الواقعة في قصة والراوي رواها واختزل القصة وهو فهم. فالعلماء الحديث وضع القاعدة بأن لو حدث خلاف في فهم نص الحديث يرجع فيه راوي الحديث هو المقدم. إن كان راوي الحديث ليس له فيه رأي يبقى المسألة فيها خلاف، ممكن نرجع بأدلة أخرى خارجة عن نطاق الحديث. كان ابن عمر إذا أراد أن يقيله، الإقالة معناها انتهاء العقد، ألا يقيله الإقالة اللي هي الرجوع في العقد اللي هي الخيار اسمها إقالة. والإقالة معناها إن انتهى العقد وعايز يرجع فيه تاني، يعني بعد ما مضينا ومشينا وروحنا جه اتصل بيا بالليل وقال لي معلش أنا آسف، معلش أنا عايز الشقة بتاعتي. دي اسمها إقالة. فأنا بالخيار يا إما ردها ولا لا. في باب اسمه الإقالة هيجي إن شاء الله في آخر باب الخيارات الخيار اسمه الإقامة، أحكام الإقالة. الإقالة الإقالة يعني زي واحد يستقيل من مكان أو أقاله عن شانه. فيقول الإقالة يعني فسخ العقد، هو يشطب على الراحة. وأعلم ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجب أن يحمل على التفرق المعهود وهو يحصل بما ذكرنا. فإن لم يتفرقا بل بني بينهما حاجز. هنا بقى بيضرب أمثلة ممكن تكون غريبة ولكن هو عايز يثبت معنى. هنا بيقول لم يتفرق ولكن بني بينهما حاجز أو أرخي بينهما ستر أو نحو أو ناما أو قام عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما. يعني احنا انتهينا العقد وخدته في العربية معايا ومشينا، يقول لك لسه العقد لأنه لسه ما تفرقوش من مكان. يبقى كلمة المكان التفرق من المكان يعني عن بعضهما، يعني ممكن يعمل واحد عقد في طيارة وممكن يعمل عقد في عربية واحنا ماشيين مع بعض. فبيقول لو عمل عقد في مكان ثابت وبعدين انتقل مع بعض، ما مش كل واحد تفرق عن الآخر، يبقى لسه العقد زي ما هو. هنا بيضرب أمثلة: أرخي سترا، أغلق بابا، إحنا عملنا في أوضة وطلعت وقفلت الباب عليه، لسه العقد زي ما هو، لأن لسه في نفس المكان عرفا. فهما على خيارهما لأنه لم يتفرقا، وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما. فر طلع يجري، يبقى هو كده فسخ. لأن ابن عمر لما كان بيحب يفسخ العقد ينهي العقد كان بيسيب المكان ويمشي، لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير أمره، ولأن الرضا في الفرقة غير معتبرة كما لا يعتبر الرضا في الفسخ. هنا بيضرب مثال إن هو نام، اتنين قاعدين في شقة مع بعض وعملوا عقد، وبعدين قالوا نخش ننام بقى والصبح إيه نروح الشهر العقار. دخلوا نام الصبح، الشمس طلعت إيه سيحت الكلام، قال له خلاص أنا هرجع في كلام، ينفع؟ ينفع، لأنه لسه في المكان. لو نصح بقى يقول له ايه، طب انا هنزل اشتري كيس شيبسي واطلع كده، فسخ الايه كده، انتهى الخيار. فخروجه من المكان ودخوله تاني ينتهي الخيار. دي فرصه ربنا جعلها للناس علشان يعرفوا يرجعوا في الكلام، عشان يبقى كلام نهائي. زي الطلاق كده مثلا، لما جعل الله عز وجل الطلاق فسخ بين عقدين، جعل فرصه في الرجعه ان هو يرجع في الكلام عشان عقد ملزم. وإن أكره على التفرق ففيه وجهان. أكره بقى، واحد دخل بلطجي قال له يا انت، هو كل واحد ايه يطلع عشان العقد ده انت، فأكره، او صاحبه شاله ورمى بره الشقه وقفل الباب عشان يخلص الايه العقد، يبطل الخيار لانه لا يعتبر الرضا من احد الجانبين فكذلك منهما. هنا بيقول لك يبطل، وده كلام ظاهر كلام القاضي، وأخذها كلام الموفق ابن قدامة. والثاني لا يبطل، ده اختيار القاضي، لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم معه الإكراه كالتخاير، كالتخاير إن هو يخيره يعني. هنا بيقول في الإنصاف فيه طريقتان، الطريق الأكثر والموفق، الطريق الموفق في الكافي، وهو أن الخلاف في جميع مسائل الإكراه ويحصل بالعرف المطلق، خيار كل مسائل الإكراه يحدث فيها إن هو يمضيها. الثاني طريقة الموفق في المغني، إن حصل الإكراه لهما جميعا انقطع خيارهما قولا واحدا، وإن حصل لأحدهما فالخلاف. مسألة الطريقتين، الطريقة هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. ابن قدامة يرى في الكافي طريقة وفي المغني طريقة أخرى، يعني ليه رأي في الكافي وليه رأي في المغني. هنا في الكافي فرق بين الإكراه، لم يفرق، لأن الخلاف في جميع مسائل الإكراه حاجة واحدة. في المغني العبرة بالإكراه إن هم يكرهوا هم الاثنين، ده يمشي وده يمشي، مش واحد يكره الآخر. والراجح إن مسألة الإكراه هنا غير معتبرة. غير معتبرة ليه؟ لأن ابن عمر لما ترك الرجل وخشية ألا يقيله، ده بدون خياره، مش هيستأذنه، يقول له لو سمحت بعد إذنك أنا همشي عشان خطر العقد انتهى. ابن عمر ما عملش كده. فمعنى كده إن كلمة الخيار ليه المجلس، التاني بقى يبقى ناصح ما يمشيهوش لغاية ما ينهي العقد. حديث ابن عمر فعل ذلك، ولكن هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم من مكانه خشية ألا يقيله، خشية ألا يقيله في نهي. ابن عمر لم يصل له هذا النهي، لم يصل له هذا النهي، إن هو إنسان منهي على إنه يسيبه خشية ألا يقيله. يعني إيه معنى الحديث؟ إن ما دام مضينا العقد يبقى لا تترك المكان خشية ألا يرجع في في في في كلامه، لا ألا يقيله، خشية أن يقيله، أن يقيله، خشية أن يقيله، ما يسيبش المكان عشان الثاني إيه ممكن يرجع في كلام. أنا حسيت إنه متردد، قلت له أنا هنزل أجيب إيه كيس الشيبسي، لا، في نهي عن ذلك، لان كده انت بتنهي عقد غير عقد شرعي من الله عز وجل بتنهيء ومقصوده لم يتم، مقصوده هو فرصة التفكير. هذا الحديث هينافي الإكراه، صح؟ إن الإكراه في نفس المعنى، فكده الراجح، أنا قلت الراجح الإكراه معتبر، لا، الراجح في بعد الحديث ده الإكراه غير معتبر، وإن من أكره اللي هو قول القاضي الثاني ده الراجح لا يبطل، لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه، لأن الإكراه أصلا لا يصح به البيع. مسكت واحد وقلت له امضي غصب عنه، مش هما بيقولوا البيع في السجن غير معتبر لأنه تحت إيه؟ تحت سلطة، وممكن المأمور يقول له امضي، يقول له مش ماضي يعمل له حبس انفرادي، فيقول لك ده ممضي داخل السجن ده مش هيعتبر. فإذا عقود البيع لابد من الرضا، شرط فيها الرضا، الإكراه في البيع لا يبطل البيع، يبطل البيع. فقال له خلاص يبقى الخيار كمان الإكراه فيه يبطله، الإكراه معتبر، الإكراه يبطل العقد، لابد فيها من الرضا. يعني في كل المسائل دي هيبقى الإكراه، هو رجح كلام ابن قدامة، رجح ان الإكراه هنا ملوش قيمة، ولذلك ضرب مثال بفرة، لأنه رجح كلام ابن قدامة. بس هيجي معانا الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي أحدكم أو يترك أحدكم مجلسه حتى خشية أن يقيل، فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنه الإكراه فيه حتى يتفارق. يعني الإكراه خلاص زال، جه واحد دخل بمسدس وقال له اطلع بره، فطلع، لا يقول لك لا الإكراه هنا مش يعني غير مؤثر، لما الإكراه يزول ويرجع تاني نقول له كمل المجلس بتاعه. فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. فصل. فإن تبايع على ألا خيار بينهما، دي بقى مسألة تانية. من الأول كده قال له بص أنا بعت صيغة وبعت بخسارة عشان أتمم هذه الصفقة، فلا خيار بينه، اللي هو تسبب ضرر من أحد الطرفين، فهنا بيقول له إحنا هنلغي خيار المجلس. فبيقول هنا يتلغى، ليه؟ لأنه واحد قال أنا هلغي خيار المجلس بسبب، فالتاني رضى، فرضنا قبل العقد قال له لا أنا مش هرضى، يبقى التاني بالخيار، هو قال له أنا هبيع صيغة وهبيع الشقة بتاعتي وممكن أأجر عشان خاطر أتمم هذه الصفقة، التاني قال له أنا ماليش دعوة، ليا خيار الشرعي ومحدش يقدر يبدو مني، ما تبيعش خليك زي ما أنت. هل ده ملزم؟ لا مش ملزم، خلاص هو ليه خيار، والتاني رفض خلاص. او قال بعد البيع اخترنا امضاء العقد، بعد ما مضى قال له خلاص لغينا خيار المجلس، قال له لغينا خيار، اللي يرجع في كلامه يدفع شرط جزائي بعد امضاء العقد، قال له ماشي، ممكن ينصف العقد بان هو بعد امضاء العقد ينفذ العقد، ومن رجع او من اقال او فسخ العقد عليه غرامه او كده يلزم، يبقى كده ده نص منهم على الغاء خيار المجلس. او اجزنا العقد، فيه روايتان احداهما هما على خيارهما والثانيه لا خيار لهما، وده المذهب. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه، فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خير احدهما صاحبه يعني قال له ما فيش رجوع في البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون البيع كان على خيار، كان على خيار يعني فسخ يعني اتمام العقد بدون خيار، فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. اذا كلمه خيار هنا اللي هو الغاء خيار المجلس، كلمه عن خيار هنا معناها ان الا خيار بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجب البيع. وفي لفظ او يقول احدهما لصاحبه اختر، اختر يعني اختر خيار المجلس او الغي، وهذه زياده يجب قبولها. فان قال احدهما لصاحبه اختر فسكت، هنا بيضرب احتمالات، قال له احنا هنلغي خيار المجلس، امضاء العقد ده ملزم وما فيش رجوع بعد امضاء العقد، فسكت لم يرد، فخيار الساكت بحاله يبقى رفض، لانه لم يوجد منه ما يبطله، ما قالش موافق. يبقى كلمة السكوت دي مسألة مهمة في الشرع، سكوت المخير، المخير واحد خير واحد على حاجتين وسكت. هل السكوت معناه رضا ولا عدم الرضا؟ جيت كده موبايل بتاع الشيخ عبد الله وقلت له بقول لك يا شيخ عبد الله انا هاخد الموبايل ده ليه؟ شيخ عبد الله لا قال اه ولا قال لا، حطته في جيبه ومشيت. اللي كلمني يا عم ده يا شيخ انت واخده من الشيخ عبد الله؟ والله انا قلت له هاخده وما ردش عليا، ينفع؟ لا، ده مش رضا، ده ما ينفعش. ما ينفعش اجي اقول مثلا على صفحه على الانترنت يا اخوانا انا اخذت مش عارف فلوس من الناس، اللي اللي اللي رافض يقول لي انا رافض، وده اسمه كلام؟ انا اخذ فلوس الناس واقول لهم اللي مش اللي عايز يقول لي وعلى صفحه على الانترنت؟ لا، لازم لازم يقول له انا موافق. يبقى اذا الساكت ليس له قول، دي قاعده، الا في مساله واحده بس في الشرع، ان المراه البكر لما يخيرها وليها في الزواج وتسكت ده رضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنها صمتها. امراه بكر ما اتجوزتش خالص، جالها عريس، ابوها دخل ايه يا بنتي رايك، اتكسفت وحطت وشها في الارض، شرعا موافقه. ما ينفعش نيجي بقى الموقف ده نقول السكوت علامه الرضا. السكوت علامه الرضا ده في الجواز بس، انما تفرضنا واحده ثيب وابوها دخل قال لا، ثيب يعني كانت متجوزه قبل كده، جوزها مات بقى طلقها موتته اي حاجه، يا بنتي جالك عريس موافقه اتكسفت وحطت وشها في الارض، ينفع يجوزها؟ لا، لازم تقول له اه. يبقى دي حاله استثنائيه، ان البكر تسكت دي حاله استثنائيه. ليه؟ لان الشرع راعى الحالات النفسيه للمراه، ان المراه ممكن تكون معرضه للاحراج لانها بكر مكسوفه، انما الثيب اتعرض عليها قبل كده، فممكن يكون ايه الامر لازم اذنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب اذنها باذن الثيب، اما البكر اذنها صمتها، تسكت، ده صمت. يبقى الساكت لا ينسب له قول، لا موافق ولا رافض، الاصل على زي ما هو. يعني الشيخ عبد الله يجي ياخد موبايله تاني. طيب هنا بيقول خيره بين امضاء العقد، قال له لا سكت، فلانه لم يوجد ما في خيار القائل. طب القائل نفسه بقى ابطل خيار نفسه؟ فيه وجهان، احدهما يبطل للخبر، هو قال له احنا عايزين امضاء العقد ينتهي به البيع، ما فيش رجوع في الكلام بعد امضاء العقد، فسكت. هل انا لما انا قلت كده خياري انا سقط ولا لا؟ هنا بيقول احدهما يبطل للخبر، ولانه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء، هو قال له ايه اختار انت، فمعنى كده ان انا مخلص ايه، ان انا ماليش خيار. الثاني لا يبطل كما لو قال زوجته اختاري فسكتت، لم يبطل خياره في الطلاق. يعني واحد قال لمراته اختاري انت طالق ولا مش طالق، اختار لنفسك، اتخانقوا مع بعض فقالت له طلقني، قال لها اختاري، عايز تطلقي تطلقي مش عايز تطلقي، فسكتت، تبقى ايه؟ يبقى هو طلقها؟ لا، ما طلقهاش، لان هو قال لها اختاري، فبيقولوا دي زي الطلاق. والراجح الاول، لان يعني في فرق بينها وبين الطلاق، يعني الطلاق لابد من لفظ صريح يخرج من ايه؟ من الزوج. اه لو قالت له اه هتطلق يبقى خلاص هو خيرها، زي توكيل المراه في طلاق نفسها، قال لها بص انت حر، عايزه تطلقي عندك المأذون، وروحوا قولوا له انا هطلق نفسي، أو العصمة في إيديها زي ما بيقولوا. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر، ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع. وعنه لا يثبت في الصرف، الصرف يعني بيع الذهب بالفضة أو بيع الذهب بفلوس. والسلم، السلم نوع من العقود هيجي بعد كده، إن هو يديله فلوس ويديني السلعة في عقد آخر، وما في مجلس آخر، وما يشترط فيه القبض في المجلس، لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. والصحيح أنه هو في كل بيع يثبت في كل بيع، يعني اثنين واحد بيبيع عملة في بنك، وبيعنا اشتريت الفلوس وحطيت الدولارات وخدت العملة، فالشرع هنا بيقولوا ليه خيار مجلس، يعني ممكن ترد في كلامك أنت كمان ده لو البنك رضى، يعني بس لو العرف بيقول ان بمجرد انضاء العقد الورقه اللي هو بيديها لك ديت وبعد ما بتحول بيديك ورقه زرقاء كده، الورقه دي معناها اتمام العقد ما ينفعش ترجع فيه تاني. ده شرعا الغى خيار المجلس، لان في اعراف معينه في بنوك وفي عقود ان هو بمجرد انضاء العقد انتهى خيار المجلس. فديت الاعراف هي هنا كانها اشترطت على انه لا يوجد خيار مجلس. الضرب الثاني نوع ثاني خيار الشرط، يبقى كده انتهى خيار المجلس. في نقط مهمه في خيار المجلس قبل ما نخش في خيار الشرط. خيار المجلس احنا قلنا فيه يرجع فيه الى العرف، وفي خلاف بين العلماء فيه والجمهور على اثباته، والامام مالك نفاه. الامام مالك نفى خيار المجلس، وايضا الامام ابو حنيفه نفى خيار المجلس، مع ان اللي روى الحديث الامام مالك، حديث ذا بسلسله ذهبيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بيسموها سلسله ذهبيه، مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسله ذهبيه يعني من اقوى درجه الصحه ما فيهاش كلام. الامام مالك نجم السنه، ونافع الامام نافع تحمل الروايه عن ابن عمر، وابن عمر صحابي ما فيهوش خلاف هذا الحديث. ومع ذلك الامام مالك نفى خيار المجلس، حتى بعض العلماء لما كان بيرد على الامام مالك، ولا لماذا الامام مالك هو بيرد، في ناس عندهم حده في الرد، فبيقول لا ادري هل اتهم مالك نفسه أم اتهم نافع، ولا أجرؤ أن أقول اتهم ابن عمر. يعني هو رد الحديث ليه، هو اتهم نفسه ولا اتهم نافع؟ يعني اتهمه عشان يرد الحديث. وفي الحقيقة الإمام مالك رد الحديث ليس بالسند، إنما رده بالتأويل، إن كلمة التفرق تفرق لفظي. بعيد عن الإمام مالك والإمام أبو حنيفة أو أصحاب الرأي، هنرجع بقى للجمهور يثبتوا خيار المجلس بالعرف. في قرار المجمع الفقهي على ان الاعراف المعاصره معتبره في خيار المجلس، وضربوا بذلك المراسلات بالتلغراف، ده خيار المجلس بينتهي بمجرد ارسال التلغراف، والفاكس بمجرد ارسال الفاكس بينتهي خيار المجلس، والتليفون دلوقتي بيتباع، اشياء كثيره بتتباع بالتليفون. وجم في البورصه وقالوا طيب بيع الأسهم في البورصة بيبقى فيه خيار ولا لا؟ بيقولوا خيار المجلس فيها طول ما البورصة فتحة تقدر تبيع وتشتري فيها، بمجرد تعمل انتر انتهى، ان انت بتشيل من هنا تحط هنا. انتر دي معناها شلت ملايين من شركة حطيتها في شركة تانية، او ضفتها لشركة تانية، فرجوعها تاني ده ممكن في خلال ثواني الرجوع يكون السهم زاد. فقالوا كل ده ما فيهوش خيار مجلس، كل ده بيتلغى بمجرد الموافقة العرفية عليها. هتيجي انت الأجهزة الحديثة، كل ده خيار مجلس. طيب النقطة اللي بعد كده بقى اللي هي نقطة البيع في المسجد، واحد قاعد في المسجد وبيبيع بالموبايل، بيحول رصيد لزميله اللي في المسجد، ده في مجلس؟ لا، لأن حقيقة تحويل الموبايل ده جهاز مرسل مش جهاز بائع، ده هي ديت أنا ما بعتوش لصاحبي. يعني أنا لو حبينا، بعض الإخوة بيسأل في الاعتكاف بيحول رصيد لبعض، هل ده يعتبر بيع في المسجد؟ لأن الرصيد ده أنا هبيع له وأخذ منه الفلوس، خد بعشرة جنيه هات العشرة جنيه، ده ينفع؟ فحقيقة البيع إيه؟ إن أنا ما بعتلوش مباشر، ده أنا عملت رسالة للشركة، الشركة دي برة، قلت لها خدي من رصيدي ما يساوي 10 جنيه مكالمات ضفيها لرصيد فلان، فجت الشركة خدت من هنا حطت هنا، ده عندها هناك، وأرسلت رسالة لفلان إن أنت بقى رصيدك كذا، يبقى عقد البيع تم خارج المسجد صح؟ مش إيجار. طيب بالمرة موضوع سلفني شكرا، دي ربا؟ إن أنا بستلف بأربعة جنيه واديني في رصيد الثلاثة جنيه ونص، ده ربا؟ لا مش ربا، لا مش هيئة موافق. حكاية ان انا ما بشتريش فلوس بفلوس، ده انا بشتري دقايق، بس بأجر، بقول له انا عايز 20 دقيقة بأربعة جنيه. قال لي لا والله السعر هيغلى، بدل بأربعة جنيه هيبقى أربعة ونص، عشان أنت مش دافع مؤد، أنت دافع متأخر. فدي مش فلوس، هو الاعتبار فيها بالكلام بالفلوس بالقيمة، إنما حقيقة أنا ما اديتلوش أربعة جنيه وخدت تلاتة جنيه في إيدي، لا أنا اديته أربعة جنيه وخدت بقيمة تلاتة جنيه ونص دقايق، يبقى هو رفع لي سعر الدقيقة في مقابل إن أنا أدفعها متأخر. زي واحد بيقول له إيه دي بخمسة جنيه حل، ولو أنت أخرت الفلوس هتبقى بخمسة ونص. ما ده مش ربا، لا لأن في سلعة الدقائق سلعة ما خدتش فلوس، إنما لو رحت المصرف قلت له خد خمسة جنيه وهات لأربعة جنيه ونص في إيدي ده ربا. إنما في الحالة دي أنا ما خدتش أربعة ونص في إيدي، أنا خدته مكالمات قيمة مكالمات أنا خدتها قيمة، زي الإيجار أنا بأجر مكالمات، بأجر عشر دقائق في الشركة بالقسط. بيربح منها؟ لا احنا بنقول مفيش ارباح، هو ال 10 جنيه هياخد 10 جنيه مفيش ارباح، يعني راح جاي موبايل وقاعد. لا لا لا لا، في اجماع العلماء على ان من انتهن مهنه في المسجد يحرم، يقعد واحد بدل ما يبيع بره جاب المناديل وقاعد على جنب هنا يبيع في المسجد، لا ده في اجماع على حرمه هذا العمل لان اصبح المسجد سوق. انما بيع المسجد، البيع في المسجد بيع يعني عمليه واحده دون ان تكون دون أن تكون مهنة، دي محرمة فيها خلاف. تانية لا ما فيهاش خلاف. طب الحمام؟ الحمام مش من المسجد. لو دخلوا الميضة وتمموا العرض هناك ممكن هيصلح. الضرب الثاني خيار الشرط، ده نوع تاني بقى من الخيار، الله عز وجل جعله أيضا لمصلحة المتعاقدين. إيه خيار الشرط ده بقى؟ خيار الشرط نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع، يقول له أنا هاخد السلعة دي أجربها أسبوع، عجبتني هتمم العقد، ما عجبتنيش هرد السلعة. دي بيسموها خيار الشرط، ويثبت فيما يتفق عليه من المدة المعلومة وإن زادت على ثلاث. يعني هو بيقول المدة إيه هي؟ يتفقوا على حسب ما اتفقوا حتى لو كانت اكثر من 3 ايام. ايش معنى 3 ايام؟ لان الامام الشافعي بيقول هم 3 ايام بس، اكثر من 3 يبطل الخيار. فهنا بيردوا على الامام الشافعي بيقول 3 ايام لم ياتي فيها نص ان خيار الشرط 3 ايام، ما فيش حديث بيقول كده، وانتوا لما تحطوا 3 ايام لازم تحطوها على اساس نصوص شرعيه. فهو بيقول بالاجماع على خيار الشرط، والثلاثة في خلاف في مدة خيار الشرط، والراجح ان خيار الشرط على حسب الاتفاق، لان في سلع بتختلف عن سلع، في سلع ممكن 3 ايام تنفع للتجربة، وفي سلع ما ينفعش 3 ايام. واحد اشترى ارض وقال له دي بور، قال له لا مش بور، قال له خلاص انا هاخدها اجربها، لو ما لقيتهاش بور هاخدها، لو لقيتها بور هرجعها. طب اختبار الارض ده عايش شهور، لان لسه هيزرع، ولما الزرعه تطلع هيبدا يختبرها، والخيار موجود هتفضل معلقه لغايه ما وربحها اللي هو المشتري هيجي دلوقتي مساله الربح. فواحد اشترى سياره قال له لا انا عايز على الاقل اسبوع او اسبوعين اجربها، وهكذا. واحد اشترى موبايل ممكن 3 ايام تكفي. فالعبره فيها بالعرف على حسب ما يتعرف، لانه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه. يعني المشتري اللي بيشترط والتاجر يقول له لا مش هشترط أنا عايز أبيع، فيقول له خلاص أنا هاخدها أجربها أسبوع، والتاني قال له أنا ماليش خيار خدها لو ما عجبتكش. ولأحدهما أكثر من صاحبه، يعني ممكن أنا أقول أسبوع وأنت تقول 3 أيام، أنت ليه في 3 أيام وأنا ليه أسبوع. ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسب، على حسب الاتفاق. يعني لو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح، اشترى الموبايل واشترى جراب للموبايل وقال له أنا هجرب الجراب ده أسبوع، خلاص الموبايل جديد يقول له هجرب الجراب ده اسبوع. يبقى الاثنين اشتروا صفقه واحده وخلى الخيار على احد البيعتين بعينها، صح؟ لان اصلا المذهب بيرى تفريق الصفقه من الاول، وشرط الخيار في احدهما صح، وان شرطه في غير معين منهما او لاحده احد المتبايعين غير معين لم يصح لانه مجهول. قال له انا ليا خيار في واحده منهم، يا الموبايل يا الجراب، في واحده منهم. لا طبعا لازم يحدد لانه مجهول فاشبه بيع احد العبدين. وان شرط الخيار لاجنبي صح. هنا بقى التوكيل، توكيل الخيار واحد اجنبي. كلمه اجنبي في الفقه معناها طرف ثالث، حتى لو مصر بس طرف ثالث برضه. الاجنبي يعني طرف عاقد بائع ومشتري، وفي طرف ثالث، يبقى الثالث طرف الثالث ده هنسميه اجنبي. ففرضنا جه واحد اجنبي قال له الخيار ليه، شاهد يعني؟ لا او اي واحد، مش لا ممكن يكون شاهد. فبيقول هنا ان شرط الخيار لاجنبي صح، وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه. قال له انا انا هاخد الموبايل ده و انا هجربه، وصاحبي صاحبي هيجربه اسبوع. انا اللي دافع فلوسه، قلت له خد، انا ما بعرفش في الموبايل، ما بفهمش فيه، تكاتيك كتير كده وارقام انا ما بفهمش فيه، خد انت جربه شوف مظبوط ولا لا. يبقى كده في واحد طرف ثالث هو ليه الخيار، ولكن لا هو دافع فلوس ولا واخد سلعه، هو جربه له بس. زي ما بيحصل واحد بيشتري حاجه ويطلع بره المحل يقول له بعد اذنك جربه لي ينفع ولا لا، فبتحط له الشريحه وتقعد تعمل له بعض الاختبارات كده لغايه ما تعرف هو صالح ولا لا. ده اختيار لاجنبي، ده بيقول ان جعل الخيار لاجنبي صح لأنه أمكن تصحيحه لهذا الوجه فتعين. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي. جيت أنا قلت له بقى الأجنبي لسه بيجربه في ثلاث أيام، وأنا قلت له لا أنا مش عايزه. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ. ممكن الأجنبي اللي هو الطرف الثالث ده يروح للمحل هو يقول له ده بايظ، ده في مشكلة، إلغي العقد يعني، لأنه وكله فيه. والأجنبي الفاسد إلا أن يعزله المشترط. أنا ما بعرفش حاجة في الموبايلات، هات الموبايل إلغي، أنا اللي الخيار، أنا اللي أحكم، لأنه أصلي هو مسألة وكالة بس. ولو شرط الخيار للعبد للعبد المبيع صح. دي بقى مسألة بيقولوا إحنا هنخلي الخيار للسلعة نفسها. يعني إيه؟ واحد راح اشترى عبد، فالمفروض يقول له طيب انا هاخد العبد ده اسبوع اشوفه، بعد الاسبوع اقول لك انا هكمل ولا لا. فبدل ما يقول كده لا، العبد ده هو اللي الخيار، هو اللي يجي عندنا استريح في الاسبوع يقول ماشي، ما استريحش خده. والله راجل ذكي صح، لان راحت العبد بينبني عليها راحت سيده، لان لو مش مرتاح هيقرف، هيقول له مش عامل اضربني احبسني، هياكله ويشربه على الفاضي فبيبيعه زي العبد الابق كده. فبيقول بدل ما يهرب مني، كل لما اجيب عبد يهرب مني من سوء خلقي، فاروح اجيب عبد واقول له بص انت تقعد عندي اسبوع، استريحت روح اقول له انا ايه تمم العقد. فجعل خيار الشرط للعبد، شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه زي الأجنبي كأنه طرف ثالث. وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وكيلا في الخيار يعني، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح. هو بقى قال له إيه؟ هو للأجنبي وأنا لا، لم يصح، لأن عقد الوكالة ما ينفعش أن أنا أفصل فيه لصاحب الموكل، لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له. وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له، العاقد نفسه أصبح وكيل فجعل الخيار، فشرط الخيار للمالك صح. وإن جعله الأجنبي لم يصح لأنه ليس له توكيل غيره. وإن شرطه لنفسه صح لأنه له النظر في تحصيل الحظ. وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح، وله الفسخ قبل استئماره. واحد اشترى حاجة فأقول له أنا أستأمر أستأذنه بس أعرف، لو حياخده هقول له، لو مش حياخده خلاص هرجع. فبيقول لك يا صح، لأن الاستئذان فيه، لأن ذلك كناية عن الخيار، وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول. هنا بقى بيضرب أمثلة في خيار، ممكن نخليها المرة الجاية إن شاء الله، لأن باب الخيار ده خيار واسع، ونكتفي بهذا الفضل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.